القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. إنها البشرى، وصل محمد، وصل محمد، وصل محمد. كانت الهجرة النبوية ملحمة من ملاحم البطولة، استمدت إلهامها من الله، وروحها من خلق الرسول الكريم، وإصرارها من حرارة الإيمان وذوب العقيدة ووخدة الشعور. وبهجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم احتفى الشعراء في أشعارهم، واحتفى المغنون فيما شدوا به من قصائد وأغنيات. فكيف بدت الهجرة النبوية الشريفة في الشعر والغناء المصري؟ تعالوا بنا لنعرف الكثير. عندما نستعيد بعض ما قاله الشعراء المصريون عن الهجرة النبوية، يطالعنا الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل بقصيدته النور المهاجر، والتي يقول فيها: سار على البيد هز الكون مسراه، صلى عليه وحيى نوره الله، شق الصحارى فحيته سباسبها، وأوشكت برياض الخلد تلقاه، ترعرعت قفرة واخضودرت جبلا، وبث فيها ضحى الدنيا محياه، سرى محمد تطوي الشمس رايته، في موكب قبل هذا ما سمعناه، يمشي وصاحبه الصديق وحدهما، في مهمه تفزع الأيام لقياه، عقيدة جنبها الإيمان يملأها صفوا، وتملأ بالبشرى حناياه، ويخطفان الثرى نضرا إلى بلد، لا خيب الله من يسعى لمغناه. وهذا الشاعر المصري أحمد أبو المجد عيسى يتنبه لدور الحمامة التي عششت على غار حراء، حيث اختبأ النبي وصاحبه أبو بكر في طريق هجرتهم إلى المدينة، فيقول عن حمامة الغار: أرأيت ما فعلت حمامة، حملت إلى النور السلامة، في هجرة ميمونة ردت إلى البشر الكرامة، حمت النبي وصاحبا، رب الورى أعلى مقامة، قدر إلهي أتى، كانت له هذه علامة. أما صاحب الهجرة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كانت هجرته إيذانا بشروق فجر جديد على الإنسانية، بل كانت أعظم تحول في كل تاريخها من الكفر إلى الإيمان ومن الباطل إلى الحق، فقد كان بأخلاقه وسجاياه ممدوح الشعراء منذ الهجرة وحتى الآن وبعد الآن. وها هو شوقي يقول عنه في همزيته البديعة: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. المزيد عن معنى الهجرة وصورتها في الشعر المصري وفي مدائح شوقي مع الأديب والناقد والبحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله. يا محمد، الهجرة من حيث المبدأ شاركت في صنع التاريخ وإعادة تشكيل العالم وتغيير مواقع التأثير وتأكيد وحدة البشرية. عرف التاريخ هجرات قبائل وجماعات وأجناس، وكذلك عرف هجرة أفراد لهم فاعلية خاصة باصطفاء الله سبحانه لهم وهم الأنبياء. وهجرة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن بقصد النجاة وحماية الذات، فالله الخالق الحافظ يقدر الأقدار ويحفظ نبيه المختار، وإنما كانت الهجرة بمثابة طريقة لاستنباط بذور الدين الجديد في أرض أكثر ملائمة. أما بالنسبة لشعر شوقي فيما يتعلق بالهجرة فقد أخذ أحد مسارين. في معارضاته اهتم بسيرة الرسول عليه السلام، وفي قصيدتين مشهورتين الهمزية النبوية ولد الهدى والأخرى نهج البردة التي غنت أم كلثوم أبياتا منها، وفي عرضه لسيرة الرسول عليه السلام يقول: هل كان حول محمد من قومه إلا صبي واحد ونساء، فدعا فلبى في القبائل عصبة مستضعفين قلائل أنضاء، ردوا بيأس العزم عنه من الأذى ما لا ترد الصخرة الصماء. وفي نهج البردة يعرض أيضا لحادثة الهجرة، وهي حادثة تفرض نفسها لأهميتها البالغة طبعا. إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكمي. ثم يصور حادث الهجرة في ذاته بتفاصيله التي رواتها كتب السيرة: سل عصبة الشرك حول الغار سائمة، لولا مطاردة المختار لم تسمي، هل أبصروا الأثر الوضاء أم سمعوا همس التسابيح والقرآن من أممي، لولا يد الله بالجارين، أبو بكر والرسول عليه السلام، لولا يد الله بالجارين ما سلم، وعينه حول ركن الدين لم يقم، تواري بجناح الله واستطر، ومن يضم جناح الله لا يضم. هذا جانب التعبير المباشر عن حادث الهجرة في ذاته. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من منن الغدا، بنيت على التوحيد وهو حقيقة نال بها سقراط والقدماء. ومن مظاهر الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية في الأعمال الفنية والغناء المصري الأناشيد الدينية، سواء التي كانت ضمن أفلام أو التي شدى بها مطربون في مناسبات دينية، ومنهم الفنان محمد الكحلاوي وأغنياته الشهيرة في مدح رسول الله، ومنها أغنية حب النبي وأغنية لجل النبي، وكذلك الفنانة ياسمين الخيام في روائعها يا سيد الخلق يا طه، أمتك يا محمد، لا إله إلا الله. وتعتبر أغاني فيلمي هجرة الرسول والشيماء أكثر الأغاني شهرة وارتباطا بهذه المناسبة في أذهان الناس. وتعتبر الفنانة سعاد محمد أيقونة غناء الهجرة النبوية بتلك القصائد العذبة التي تغنت بها من شعر الراحل عبد الفتاح مصطفى في فيلم الشيماء شادية الإسلام. وعن صورة الهجرة في الغناء المصري نستعيد صوت المؤرخ الفني الدكتور نبيل حنفي محمود. ارتبط الغناء والموسيقى بالأديان منذ فجر التاريخ، حتى لا يمكن القول بأنهما ولدا بين جدران المعابد والكنائس والمساجد. وقد تعددت المناسبات التي أطلق فيها المصريون العنان لأصواتهم لتعبر عن مشاعرهم الدينية منذ دخل الإسلام مصر وحتى الآن، ويجيء الاحتفال بمشرق العام الهجري الجديد في مقدمة تلك المناسبات. وكيف لا، وقد ورد في مصادر السيرة النبوية العطرة والتاريخ أن نساء المدينة خرجن لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة أبو بكر الصديق، وهن يغنين جماعة بالدف والألحان: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أدلت الإذاعة المصرية منذ إنشائها في عام 1934 بدلوها في إنتاج أغنيات الاحتفالات الدينية، ومنها الأغنيات المرتبطة بالهجرة النبوية. ومن أمثلة ذلك الإنتاج ما قدمته الإذاعة في غرة المحرم من سنة 1358 هجرية، والتي وافقت يوم 22 من شهر فبراير للعام 1939 ميلادية، حيث قدمت الإذاعة الأغنيات التالية عن الهجرة: أغنية تحية العام الهجري الجديد تأليف وتلحين مدحت عاصم، قدمت في 55 دقيقة من صباح ذلك اليوم، وقدمتها فرقة أناشيد معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية. في 7:30 صباحا قدمت الإذاعة أغنية تحية السنة الهجرية تأليف وتلحين وغناء سيد مصطفى. وفي 1 من بعد الظهر قدمت مونولوج تحية العام الهجري الجديد تأليف عبد الحميد زكي وتلحين أحمد رشيد. أما في 58 دقيقة من مساء ذلك اليوم فقد قدمت الإذاعة نشيد العام الهجري تأليف عبد العزيز سلام وتلحين مدحت عاصم وغناء حياة محمد. ومن تلك المجموعة من غنائيات الهجرة نقدم مطلع نشيد العام الهجري الذي نظمه عبد العزيز سلام ولحنه مدحت عاصم، وتغنى به أكثر من صوت، منها محمد عبد المطلب وكارم محمود وحياة محمد. عامنا الهجري أقبل بالمنى يتهادى بين أطياف الأماني، فاكتلوا من صفوه نور الهنا وانشدوا الألحان في يوم التهاني. إذن ما أروع وما أسمى وما أجمل ما كتبه الشعراء وما تغنى به المغنون من كلمات عذبة صاغتها قلوبهم وتغنت بها حناجرهم في ذكرى هجرة الرسول الكريم. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد.